حديث الكمتين ليس له مفهوم. ويريد أن يفسر ويفهم عن ضوء حديث أبي سعيد من بئر ناعم. ويبدو الله أعلم أن حديث الكمتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساته الخاصة. بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق. ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء كل كيل لم يحمل خبثه، مفهومه إذا لم يبلغه. فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كل كيل لم يحمل خبثه. كل كيل في خلاف التحديد ينصرف، ثم عبارة عن مثل مكعب من الماء. فهناك بحيرة فيها من الماء كل كيل، فصب لهذه البحيرة كل كيل من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل، بدل كل كيل كلمة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا. فطلبنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في القلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل القبض؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل الى نصف قله الى ربع قله، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، اي يظل ماء القبلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وإجراه أنهارا، فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية، المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته، حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة، حينئذ نقول لم يحمل القدر. فإذا حديث الكلتين يفسر حديث البئر ويخلط حديث البئر عليه، ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. فالصحيحة لا أطهر لم يجيشوا شيء، والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الجوابة وإن كانت معيه السمن فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أهل أوساط صلاة الإماء فحينئذ تنجس ولم يحرم الخبر. ينبغي أن يلاحظ أن يتغير عندما يقضي الماء عن كونه طهورة بما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة في طاهر وقع فيه سواء طبائق الماء عن طهوريته كماء الشيء مثلا حينما يأتيه أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون الريح أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبر. لعله وضح الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.